أقول وآنست بالليل نارا لعل سراج الهدى قد أنارا، وإلا فما بال أفق الدجى كأن سنى البرق فيه استطارا، ونحن من الليل في حندس فما باله قد تجلى نهارا. وهذا النسيم شذا المسك قد أعير أم المسك منه استعارا، وكانت رواحلنا تشتكي وجاها فقد سابقتنا ابتدارا، وكنا شكونا عناء السرى فعدنا نباري سراع المهارة. أظن النفوس قد استشعرت بلوغ هوى تخذته شعارا، بشائر صبح السرى آذنت بأن الحبيب تدانى مزارا، بأن الحبيب تدانى مزارا. جرى ذكر طيبة ما بيننا فلا قلب في الركب إلا وطارا، حنينا إلى أحمد المصطفى وشوقا يهيج الضلوع استعارا، ولا حلنا أحد مشرقا بنور من الشهداء استنارا. فمن أجل ذلك ظل الدجى يحل عقود النجوم انتثارا، ومن ذلك الترب طاب النسيم نشرا وعم الجناب انتشارا، ومن طرب الركب حث الخطى إليها ونادى البدار البدارا. ولما حللنا فناء الرسول نزلنا بأكرم خلق جوارا، وحين دنونا لنلقي السلام قصرنا الخطى ولزمنا الوقارا، فما نرسل اللحظ إلا اختلاسا ولا نرفع الطرف إلا انكسارا، ولا نظهر الوجد إلا اكتتاما ولا نلفظ القول إلا سرارا، سوى أننا لم نطق أعينا بأدمعها غلبتنا انفجارا. وقفنا بروضته للسلام نعيد السلام عليه مرارا، ولولا مهابته في النفوس لثمنا الثرى والتزمنا الجدار، قضينا بثورتنا حجنا وبالعمرين ختمنا اعتمارا. إليك إليك نبي الهدى ركبت البحار وجبت القفار، وفارقت أهلي ولا منة ورب كلام يجر اعتذارا. وكيف نمن على من به نؤمل للسيئات اغتفارا، دعاني إليك هوى كامن أثار من الشوق ما قد أثارا. فناديت لبيك داعي الهوى وما كنت عنك أطيق اصطبارا، ووطنت نفسي لحكم الهوى علي وقلت رضيت اختيارا. أخوض الدجى وأرود السرى ولا أطعم النوم إلا غرارا، ولو كنت لا أستطيع السبيل لطرت ولو لم أصادف مطارا. وأجدر من نال منك الرضا محب ذراك على البعد زارا، عسى لحظة منك لي في غد تمهد لي في الجنان القرارا. فما ضل من بهداك اهتدى ولا ذل من بذراك استجارا.